رحمنا الله وإياه في تعريف الشفاعة، وهي استحقاق الإنسان أو الشفعة عفوا، قال وهي استحقاق الإنسان، انتزاع استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. قبل أن نشرح التعريف نصور المسألة حتى تكون واضحة. هذا شريكان أو هذان شريكان في أرض، قطعة أرض، سبب اشتراكهما إما الإرث، جمعهما إرث كأخ وأخت أو أخ وأخوه أو رجل وابن عمه اشتركا في إرث، أو في شراء اشترياها، أو في هبة وهب إياها معا، أو بغير ذلك من أسباب التملك. فهذه الأرض يملكها عبد الرحمن ومحمد، يملكانها معا ملكا مشتركا مشاعا، بمعنى أنه لا يتميز نصيب واحد عن الآخر، وهذا معنى المشاع كما سيأتي أيضا في كلام المؤلف الإشارة إليه. فأنا أملك نصفها وأنت تملك نصفها، لكن ليس لي النصف الشرقي ولك الغربي أو الشمالي والجنوبي، لا، نحن نملكها معا. فالملك مشاع بمعنى منتشر في كل أجزاء الأرض، وهذا معنى الشيوع. الشيوع معناه الانتشار والذيوع، فمعناه لي نصيب في جميع الأرض ولك نصيب في جميع الأرض، لا يتمايز نصيبي عن نصيبك، فكل قطعة من الأرض نشترك نحن وإياك فيها، أو أنا وإياك فيها. لكن أنا أردت أن أبيع نصيبي، فبعته على مثلا الشيخ حمد، أنا نصيبي النصف، بعته ب100,000 على الشيخ حمد، الشيخ حمد رجل براني، الشركاء أنا ومحمد، فلنكن أخوان أو أبناء عمومة أو غير ذلك، أصبح الآن بدل ما أنا الشريك أصبح الحربي هو شريك محمد. طبعا الأولى أني قبل ما أبيع أعرض على شريكي، إما على وجه الوجوب كما هو في قول، أو على وجه الاستحباب. فإن أبى بعت لغيره، وإن أرادها هو أولى الناس إيش بها، لأنه شريكي، شريكي في كلها لا في بعضها، سواء كان نصيبه النصف أو الربع أو الثلث أيا ما كان، هو نصيب مشاع. لكن أنا ما شاورته، بعتها على طول على حمد. فلمحمد أن ينتزعها من حمد، يأخذها من الشيخ حمد، رضي أو لم يرضى بحكم الشرع، لكن بالقيمة التي دفعها حمد. كم؟ 100,000. خذ يا محمد، عط حمد 100,000، اطلع يا. طيب قال أنا ما أبغى أطلع، ما هو على كيفك، لأن هذا الفعل من أصله خطأ، والحقيقة نحن لم نغصبه شيئا، نحن ما غصبناه، بس هو أخذه لها غلط. هو أصلا ينبغي قبل أن يشتريها يقول أنت شاورت شريكك ولا لا، ما لي حق أنا أدخل عليكم أخطم عليكم هكذا. هو له الملك داخل في بعض، تجي تعطيها واحد براني عطية، إذا كان يريدها يشتريها، ما يريدها خلاص اشتريها أبيعها أنا لغيره. فالشرع حفاظا على حق الشريك منعك أن تعطيها لغيره، يعني في مضرة له، وقد يكون في مفسدة، وقد يكون في ما في مضرة بس في انتفاء منفعة. قد يكون هو يريدها، يريد أن يتوسع بها، أنت تجيب له واحد يمكنه يعاديه، يمكنه على الأقل ما يحبه، يمكن أنه جار سوء، يمكن أنه راعي مشاكل، يمكن أسباب كثيرة. ولذلك الشارع رفقا بالشريكين منع أحدهما أن يبيع إلا برضا صاحبه في الأملاك المشتركة. في الأملاك المشتركة إذا كانت عقارا كما سيأتي بعد قليل. إذن الشفعة أن يمتلك محمد انتزاع حصة شريكه التي بيعت لغيره فيشتريها لنفسه ويدفع الثمن المدفوع، لا يزيد ولا ينقص، ما في بيع جديد ولا مفاوضة جديدة، بنفس عقد البيع الأول وبنفس الثمن الأول، زاد أو نقص لكنك تدفع له ما دفعه. دفعت كم؟ 100، أخذ هذه 100 واطلع. هل له أن يمتنع؟ ليس له أن يمتنع. هذه حقيقة الشفعة. إذا سميت شفعة لأن محمد كان ملكه لوحده سهم، فأخذ السهم الآخر فصار معه إيش؟ صار معه سهمان، فأصبح شفعا بدل أن كان وترا. هذا معنى الشفعة، أني أضم نصيب الشريك إلى نفسي إذا باعه لغيري، هذا معنى الشفعة. إذن معنى استحقاق الإنسان يعني استحقاق الشريك. ولذلك كلمة الإنسان، إيش رأيكم في كلمة الإنسان؟ هذه جيدة في التعريف، احنا علقنا على أمثالها مرارا. ها وش فيها من الإشكال؟ يعني انتزاع الإنسان. كلمة الإنسان مغرقة إيش؟ في العموم. نفترض نقول استحقاق الشريك خلاص محدود المقصود هو، أما الإنسان يعني أي واحد في الشارع؟ لا، المقصود الشريك. فذلك في التعريفات دائما ينبغي أن تكون العبارة دقيقة، فنقول استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي بيعت به، بالثمن الذي بيعت به أو بالثمن الذي استقر عليه العقد، كما هو عبارة كثير من أصحابنا الحنابلة. طيب، أحد ما فهمش معنى الشفعة لكي ندخل في الأحكام التفصيلية؟ في أحد ما فهم المراد بالشفعة؟ واضحة. طيب الشفعة سم، هل ايش؟ يدخل فيها شراء اثنين على الارض، اثنين اشتروا الارض من الحج. ايوه، ما بعد ذكر، ما بعد ذكر التفاصيل هذه كلها. قصدك اثنين دخلوا شركاء مع بعض، ايوه، ايش فيها؟ اشتروا الارض. اشتروا الارض، ايوه. هذه شفعة؟ لا لا لا لا، هذا اشتراك في، اشتروا أرض واحدة من شخص ما، ما له شريك. ها؟ لا، هذا شراء ابتدائي، ما فيها، ما في شفعة هنا، هو هذه شراكة. الشفعة أن أحدهما يبيع بعد الشراكة لشخص آخر براني، هذا المراد بالشفعة. أما أن يشتريها معا هذه شراكة ما لها علاقة بالشفعة. ما ذكرنا ايش؟ بعض الفقهاء يقول لا بد أن يكون الملك سابقا، هذا يعبر عن بعض الفقهاء ولكن ما هو صحيح. فسيأتينا الآن في الشروط تفصيل أحكام الشفعة، سيأتينا كله سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم. طيب في إشكال؟ يقول المؤلف رحمنا الله وإياه ولا تجب، هذا معناه أن الشفعة واجبة، ومعنى الوجوب أن حكمها الوجوب من حيث الاستحقاق، فحقه واجب فإن شاء أخذه، لكن هو من حيث جواز الأخذ من عدمه مباح، لكن من حيث أنه يستحق الحق له واجب، فيجب على المشتري أن يعطيه إن شاء الشفعة، لكن هو لا يجب عليه أن يشفع، إن شاء شفع وإن شاء هذا الحكم التكليفي، إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع، لكن المقصود أنها تلزم بسبعة شروط كما قال المؤلف. قوله سبعة شروط، الشروط هذه يسمون يأخذونها بالاستقراء، وأكثر المتأخرين من الحنابلة يذكرون خمسة شروط، ويدخلون بعض هذه الشروط في بعض، لكن المؤلف فصلها وتفصيله حسن أولى من إدخال بعضها ببعض. يقول أحد الشروط، الشرط الأول، قبل أن نتكلم عن الشروط، عد ابن القيم وجماعة من العلماء أن مشروعية الشفعة من محاسن الشريعة، لأن فيها نفي الضرر عن الشريك حتى لا يتضرر بالجار الجديد، ولا يتضرر بالمشاركة، فالشرع ينفي عنه الضرر بأن يخيره، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال إذا أراد أن يبيع فليستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. وظاهر الحديث أن الاستئذان واجب، ولذلك جاء في رواية مسلم قال ولا يحل له أن يبيع حتى يستأذنه، وفي رواية ولا يصلح له أن يبيع حتى يستأذنه، هذه كلها تؤيد إيش؟ أن الاستئذان واجب وليس مستحب كما يقوله بعض الفقهاء، ففي من يقول بهذا ومن يقول بهذا، وظاهر الحديث الوجوب، وأيضا لأنه يترتب عليه مفسدة، فلذلك ينبغي له أن يبادر بالاستئذان والإخبار، فإن أسقط حقه فقد قال بعض العلماء إنه يسقط، وهو رواية عن أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه لا يسقط، فله أن يطالب بالشفعة بعد البيع، لأن سبب الشفعة هو البيع، قالوا فلا تسقط قبل السبب، والأقرب لظواهر الأحاديث أنه إذا أسقط حقه إيش؟ سقط، إذا أسقط حقه سقط، ولا فما فائدة الاستئذان؟ إيش فائدتها؟ فظاهر الأحاديث أنه إذا أسقطه سقط، فليس له أن يطالب بالشفعة فيما بعد. يقول وللفائدة، هل الشفعة إسلامية أو معروفة عند العرب في الجاهلية؟ يقول علماء العربية ومن بن قتيبة الدينوري رحمه الله يقول كانت الشفعة معروفة عند الجاهلية، لكن الصفة تختلف والحكم مختلف، كان مجرد أدب عندهم غير ملزم، وهذا يدلك على أن العرب كان عندها أصول الأخلاق ومبادئ الأخلاق، فكانت إذن معروفة عند الجاهلية، لكن الشرع أكدها وأوجبها وألزم بها وجعلها حقا من الحقوق المتأكدة للشريك. والشفعة لا تكاد تعرف في القوانين الوضعية اليوم إلا في القوانين التي تأثرت بالشريعة الإسلامية، وإلا لا تكاد تكون موجودة في القوانين الوضعية. يقول: الشرط الأول البيع، والمعنى أن تكون منتقلة عن طريق البيع. قال: أو ما في معناه، لم يقله هنا لكن قاله غيره، قال: البيع وما في معنى البيع. والذي في معنى البيع عدة عقود ذكرها العلماء، منها هبة الثواب، على خلاف في حقيقتها عند العلماء. هبة الثواب يقولون هي يسمونها الهبة في معنى البيع، ومنها القسمة التي في معنى البيع، وهي قسمة التراضي. فهي أيضا في معنى البيع، وتكون في الأملاك الصغيرة. فلو أن إنسان مات وما عنده إلا دكان واحد، ولته اثنان من أولاده، الدكان الصغير ينقسم ما ينقسم؟ هل إذا صار بدل ما ينقسم هل نجبرهم على قسمته؟ ما يستفيدون منه. إيش الفائدة أنك تقسم دكان أربعة في أربعة يصير اثنين في اثنين؟ ما عاد يصلح دكان هذا. أو شقة صغيرة غرفتين وصالة وحمام، تنقسم هذه على اثنين؟ ما تنقسم، ما تنقسم. إذا قسمت هذا ما انتفع وهذا ما انتفع، ما في إلا حمام واحد وصالة واحدة، صار كل واحد له غرفة. طيب الصالة من هي له؟ تقسمها بالنص ما أصلحت. الحمام تقسم بالنص ما ينقسم. فيقول: هذه ممكن قسمتها قسمة إيش؟ تراضي، بمعنى أن أحد الطرفين يتنازل للآخر فيعطى مقابل، فهي في معنى إيش؟ البيع. كأنك بعت في الحقيقة إيش؟ نصيبك لأخيك. قد يكون في مكان مثلا فيه خمس غرف لكنه ما ينقسم إلا غرفة واحدة جاءت على الشارع، ممكن يأخذ واحدة منهم، لها باب خارجي ولها حمام. وأما باقي الغرف الثلاثة والأربع ما تنقسم لأنها مترابطة، ولو قسمتها ضريت بينهم. فيقول: أنا ما عندي ما، أنا أخذ الغرفة البرانية هذه، أنا عزوبي أسكن فيها الغرفة هذه، وأنت خذ الأربع الغرف الأخرى لكن تعوضني قيمة نصيبي بعد أن تخصم قيمة ما أخذته. هذه تسمى قسمة إيش؟ تراضي، وهي في معنى البيع، لأنه يعوضه كأنه اشترى في الحقيقة، مو كأنه، هو في الحقيقة اشترى نصيبه. فهذه يسمونها أيضا قسمة بمعنى البيع. فيقول الحنابلة أو الفقهاء رحمنا الله وإياهم: إذا كان البيع منتقلا عن طريق، إذا كان الملك منتقلا عن طريق البيع أو ما في معنى البيع، فيكون فيه إيش؟ شفعة. طيب إذا كان منتقلا عن طريق الهبة أو عن طريق الوقف أو عن طريق كونه صداقا أو جعلا في الخلع أو غير ذلك، أو عن طريق الميراث، يعني نصيبه انتقل إلى ورثته. فالمشهور في مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء أنهم يقولون ما فيه إيش شفعة. لماذا؟ لأن الشارع إنما نص على إيش البيع، ولم ينص على غيره. وفي بعض العلماء رأوا أن العلة هي الإضرار، وهذه موجودة، واستثنى بعضهم الملك القهري، والملك القهري هو الإرث. وعلى كل حال المشهور اعتبار انتقال الملك عن طريق البيع، لأن الشارع نص على إيش؟ على البيع، نص على البيع، وهذا هو الأصل. فيبقى ما عداه على خلاف الأصل، لأنه لا بد في أخذ أموال الناس من إيش؟ من الرضا والتراضي. إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا ينزع منه ماله بغير الرضا إلا بما نص عليه الشارع وهو البيع، ويلحق به في ما في معناه لأنه بيع على الحقيقة. هذا هو الأقرب، والله أعلم. والمسألة مثل هذه المسائل إذا اختلف الناس مرجعها إلى القضاء، إلى الحاكم. طيب، هذا الشرط الأول واضح ولا فيه إشكال؟ قال الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون عقارا، يعني أن يكون أرضا أو دارا أو أي نوع من أنواع العقار. فإذا كان عقارا كان فيه الشفعة، وإن كان منقولا ليس عقارا فليس فيه الشفعة. فالحيوانات على هذا الكلام ليس فيها إيش شفعة، والسيارات ليس فيها شفعة، والذهب ليس فيه شفعة، والثياب والملابس ليس فيها شفعة، وغيرها من الأشياء ليس فيها شفعة. قالوا لأن الشارع إنما نص على العقار، وغير العقار ما ورد فيه النص، وأخذ أموال الناس في الأصل لا تجوز إلا بالرضا، إلا بالرضا. وهنا الشارع نص على أخذها في هذا الباب فحسب، فلا يقاس عليه غيره. وعلى هذا فالمنقولات ليس فيها شفعة، ويمكن للإنسان أن ينفي الضرر عن نفسه بطلب البيع، مثل اثنين مشتركين في السيارة، واحد باع نصيبه وجاء واحد مغثيث ما يبيه، فيبيعون السيارة وينتهي كل شيء، يبيعونها على طرف ثالث أو يبيعها عليه ويطلع، فإن رضي بالقيمة التي أراد ولا باعها على طرف ثالث، باعها على طرف ثالث، والله أعلم. قال أو ما يتصل به من البناء والغراس، يعني لو كان هناك بناء على البيت أو شجر في الأرض فاشتراه فيدخل تبعا، يدخل تبعا، لكنه لا يدخل استقلالا. يعني شخص اشترى الأرض واشترى ما عليها من الغراس، نخل أو تفاح أو برتقال أو يشفندي أو غيرها من الأشجار، فهي داخلة في الشفعة. لا يجي هذا ويقول أنا بأخذ الأرض واقلع الشجر، لا، أنا اشتريتها بالشجر، تريد أن تأخذها بالشجر خذها بالشجر. طبعا بخلاف الشجر الذي غرسه بعد الشراء، هذا سيأتي الكلام عليه بعد، إنما الكلام هنا على بناء موجود اشتراه من الشريك، أو غراس موجود اشتراه من الشريك وهو شريك معه فيه، فإنما اشتراه مشاع، فله في كل نخلة شراكة وفي كل جدار شراكة، فهو داخل في الشفعة تبعا، داخل في الشفعة تبعا. نعم. وهكذا البئر، البئر داخل، لأن البئر من الأرض أصلا، فيدخل تبعا، يدخل تبعا، وتجري فيه أيضا الشفعة تبعا لاستقلالا. فلو أنه اشترى أرضا فيها شجر بأنواعه فإنه لا يفرد الشجر بعقد خاص، اشتراها بمئة ألف، الشجر يسوى 50 والأرض 50، خلاص يشتريها الشفيع، يأخذها بشجرها بمئة ألف، ما يقول أنا ما أبغى النخل ما أبغى الشجر، عطني الأرض ب50 والنخل لك ما بها أنا. لا، ما يصلح هذا الكلام، لا يجزئها عليه ولا يفرقها، يأخذها بغراسها. طيب، هذا واضح. سيأتينا بعد قليل إذا كان قد وضع فيها غرسا، أظن سيذكر المؤلف. نعم نعم، موجود، ماشي. هذا عند السؤال، تفضل. ارفع الصوت. على كلام الفقهاء ما فيها شفعة، هذه الشركات والمؤسسات ما فيها شفعة، اللي يأخذون بالعموم في الشفعة أو ينظرون إلى العلة وهي الضرر فيقيسون عليها غيرها يقولون فيها شفعة، والجمهور لا يرون فيها شفعة. المؤسسة مثلا التجارية ما فيها شفعة. على كل حال، ينبغي له أن لا يبيع إلا بإذن صاحبه، حتى في الأشياء هذه، بل حتى الجار كما سيأتي الآن، ينبغي له حتى الجار مش الشريك لا يبيع حتى يستأذن جاره، يعني يمكن جاره يبغى البيت ولا يبغى مجاورة أي واحد، وفي من العلماء من أخذ بالشفعة في الجوار خلافا للجمهور كما سيأتي، لكن الجمهور لا يرون الشفعة في الجوار. وأصل ذلك، أصل ذلك كله حديث جابر بن عبد الله في البخاري، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، وفي رواية في مال لم يقسم، فإذا قسم أو فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا نص في الموضوع، أن الكلام في الشفعة هو في الدار التي لم تقسم، يعني هذا يدل على أمرين، أنها في الدور وأنها فيما لم يقسم. وأما إذا قسمت ما صار شريك، صار إيش؟ صار جار. والجمهور عامة لا يرون الشفعة للجار، ولعله يأتي يتكلم نذكر خلاف إن ذكر المحلف المسألة سيذكرها في الثالث. نعم. أحد عند السؤال؟ نعم. مبطلات الشفعة وش فيها؟ مبطلات الشفعة يعني ما أذكر الفقهاء، لا أذكر أحد يذكر مبطلات، يمكن ذكروا، لكنه إنما يقال ما الأشياء التي تمنع من الشفعة، يعني هي لم توجب، لا تجب الشفعة فيها، لكن ذكروا في الشروط ما يدل على بطلان الشفعة في أحوال سنذكرها في محلها، مثل قضية أن الشفعة على الفور، فمعناها التراخي مبطل للشفعة. وذكروا أيضا أنه لو قال له للمشتري قال له بائع بعني كذا وهو يعرف أنه قالوا هذا يبطل شفعة لأنه يدل على الرضا، فإذا رضي بطلت الشفعة، وأي شيء دل على رضاه يقولون يبطل الشفعة. لكني ما أذكر أحد جردها. جيد، أنت تجعلنا حين ندور أحد، هل أحد ذكرها مفصلة ولا إحنا نستقرئها من كلامهم؟ اكتبها لي يا محمد، مبطلات الشفعة هل ذكرت بهذا العنوان؟ يمكن أحد ذكرها، وإلا نجمعها إن شاء الله، مبطلات الشفعة. وكل غالبا طبعا إذا أوجبنا الشفعة، لأن الشروط هنا في شيء فيما فيه شفعة فيما ليس فيه شفعة أصلا، وفي قسم منها فيما فيه شفعة لكنها تبطل الشفعة كما أشرنا إليه قبل قليل. فالأول والثاني فيما ليس فيه شفعة أصلا، فما يقال بإبطال الشفعة، لأن الإبطال بعد الصحة أو بعد الانعقاد. ولذلك الفقهاء مثلا يفرقون بين مبطلات الصلاة وبين ما لا تنعقد به إيش الصلاة، وهكذا مبطلات الوضوء وغيرها. كل المبطلات لا تأتي إلا بعد انعقاد الشيء وصحة الشيء. والله أعلم. سيأتي سيأتي إن شاء الله. سيأتي سيأتي إن شاء الله سيأتي. طيب نمشي ماشي. الشرط الثالث، الشرط الثالث قال أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقصوم المحدود فلا شفعة فيه، وذكر حديث جابر الذي ذكرناه آنفا. أن يكون شقصا، ما معنى الشقص؟ النصيب والجزء المشاع، بذلك بينه قال مشاعا. والمشاع ذكرته قبل قليل، وبينت أن المشاع هو الملك المنتشر الذي لم يحدد، فهي شراكة مبهمة، وإن كانت معروف أنها قدرها النصف أو الربع أو الثلث، لكن لم تحدد، لم تحدد. نعم. الشقص هو النصيب وهو الجزء من الشيء، هذا معنى الشقص. ومنهم من أعتق شقصا له في عبد، شقص نصيب جزء، هذا معنى الشقص بكسر السين، بكسر الشين. الشقص يعني النصيب أو السهم الذي لم يقسم، أو السهم، أو السهم. أما المشاع معنى الذي لم يقسم ولم يفرز. إذن قوله أن يكون شقص شقصا يعني جزءا، ومشاعا يعني غير مقسوم. قال فأما المقسوم المحدود فلا شفعة، لحديث جابر، وهذا بيناه قبل قليل. فالمعنى أن يكون له سهم مشاع في الشركة هذه، في هذا العقار. فأما لو كان هذه الأرض مثلا 60 في 60 وتقاسمناها، قلت أنا لي 30 في 30 ولك أنت 30 في 30، انتهينا خلاص، حددنا نصيب كل واحد. هل في شفعة لو بعت أنا نصيبي؟ هل في شفعة؟ الجواب عند الفقهاء ما في شفعة. وهكذا لو وضعت طرق بيننا، يعني وضعت طرق خلاص خلاص، قالوا ما في شفعة. هذا هو رأي الجمهور، أن الجمهور لهذا الحديث الصحيح الصريح. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن للجاري شفعة، واستدلوا بحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، يعني بما يلاصقه. والجمهور يفسرون الجار هنا بالشريك، يفسرون الجار هنا إيش؟ بالشريك، للجمع بينه وبين حديث جابر. والحنفية خلافا للجمهور ذهبوا إلى أن للجار حق، وذهب بعض العلماء إلى التوسط بين القولين، فقالوا ليس للجار حق إلا إذا كان فيه شراكة بينه وبين جاره في الطريق أو في شيء مهم في الطريق. قالوا مثل إيش؟ مثل في شارع سكة سد، من أول كانت هذه كثيرة، الآن في الطرق الحديثة ما في سكة سد، في سكة سد في الأحياء الحين ما عاد في سكة سد، في والله صحيح في سكة سد صحيح، بس ما هي بسكة سد، هذا تختلف عن السكة السد، لكنها الحكم واحد يعني، وهو الطريقة في بعض الأحياء قد تكون راقية وقد لا تكون الله أعلم، لكن يجعلون كل 5 بيوت أو 10 بيوت شارع واحد لا يدخل فيه سواهم، فهذا يشبه السكة السد في الأحكام، فإذا موجود لا يزال موجود، بس عاد ما أدري شو يسمونه الآن يا شيخ حمد، تعتني بالأشياء هذه لعل عندك شيء ها في المخططات الحديثة الحين. لا عندنا هنا ذكرت قال لي، وهنا أيضا في الحي الحمراء الشرقية فيه بعد كم محل نفس الشيء، تتعب تبي تطلع ما تقدر تطلع، صحيح موجود موجود في بعض المخططات أي ممكن طريق خاص، نعم، ولذلك ما يدخل عليهم غيرهم عادة ولا يؤذيهم أحد ولا يزعجهم أحد، هذا هو الغالب إلا إذا جاءهم ضيف. على كل حال يقول هذا القول أنه إذا كان هناك شيء مشترك بينهم مثل ما مثلنا قبل قليل ففيه شفعة، فيه شفعة حتى لا يكون في ضرر. واستدلوا بأنه في مسند أحمد من حديث جابر أن الجار أحق بشفعته إن كان غائبا ينتظر بها إن كان الطريق واحدا، إن كان الطريق إيش؟ واحدا. وهذا الحديث اختلفوا في صحته فضعفه بعض أهل العلم وأنكروه، وصححه آخرون لجودة إسناده في الظاهر. وعلى كل حال هذا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له ابن القيم في إعلام موقعين، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، والله أعلم بالصواب، لكن قول الجمهور أنه لا شفعة للجار، هذا مذهب الجمهور والله أعلم. ومثله الشراكة في الطوابق إذا كان المدخل واحد، يعني مثل العمارة مدخلها واحد وفي الطابق شقة لفلان وطابق شقة لفلان أو شقتين وثلاث وأربع في الطابق، فيكون يعني الشركاء جيرانه أصحاب هؤلاء الشقق الموجودون في العمارة الواحدة هم أحق الناس، ولهم حق إيش؟ الشفعة، لهم حق الشفعة إذا باعها لواحد خارجي خارج العمارة. نعم، لا هذا على قول الحنفية، طيب طب أحد عنده السؤال في هذا؟ هذا ضعيف، حديث يروى سبحان الله جابر أكثر الأحاديث في الباب رواه جابر، هذا لا يصح. نعم. كيف؟ لا، هم يقولون بالمبلغ أو بالثمن، ما يقولون قيمة، بالثمن، بالثمن الذي استقر عليه العقد، واضح؟ بالثمن الذي، يعني لو تعاقدوا على 100,000 أو 200,000، ثم أثناء العقد في مدة الخيار مثلا قال والله 200,000 قليلة، تعطيني 300 ولا ما بعتك، فاستقر العقد على 300، يقولون الثمن الذي يدفعه الشفيع 300 وليس 200,000، هكذا نص الفقهاء، قالوا بالثمن الذي استقر عليه العقد، الثمن، قالوا ولا ينظر للقيمة، ينظر للثمن، زادت عن القيمة أو نقصت، يعني الأول رضي بإسقاطها بذلك الثمن أيا ما كان. والحقيقة أنه يحتاج مزيد تأمل، لأنه يعني قد يبيعها على شخص محتاج فيزيد الثمن، وقد يبيعها على شخص بينه وبينه صلة فينقص إيش الثمن، فهل يقال بالقيمة أو لا؟ محتملة. الفقهاء يستدلون بحديث ضعيف وهم ينسبون للجوزجاني، وأيضا من حديث جابر، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أحق بها بالثمن، فهو أحق بها بالثمن. والغريب أنهم ينسبون للجوزجاني، وأنا يعني هو موجود في مسند أحمد، لكن في المغني يقول رواه الجوزجاني، وكل الحنان يقول رواه الجوزجاني، وهو موجود في المسند وهو ضعيف، ضعيف سندا ومنكر متنا، ضعيف سندا فيه عدة ضعفاء، وفيه عنعنة حجاج بن أرطاه، وأيضا منكر من حيث المتن، لأن هذه زيادة تفرج بها حجاج، والحديث في صحيح مسلم، وفي المسند في مواضع، وفي كتب السنة ودواوين السنة منتشر، ما في هذه الزيادة، ولذلك في مجال للنظر في هذه المسألة أو للتأمل والاجتهاد، لكن هذا ما تحرر عندي، لكن المشهور عند الفقهاء هو هذا، أنه يأخذها بالثمن، وإن كان الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، لكن من حيث التعليل ممكن أن يعني إذا كانت الثمن والقيمة واحد هذا واضح، لكن الإشكال إذا كان في اختلاف، إن كان الاختلاف بزيادة فأيضا ليظهر أنه الحكم واحد بحسب الثمن، لكن إذا كان خفض في القيمة، خفض في القيمة، هو خفض لأنه باعه لابن عمه مثلا، أو باعه لولده، أو باعه لقريبه، فهل تؤخذ منه بالقيمة نفسها؟ ولو كان غيره ما باعه هي، لو كان غيره ما باعه هي إلا بثمن غالي. على كل حال هذا هو المشهور عند الفقهاء. طيب نمشي على الرابع، عندك سؤال؟ سم. ما هو الضرر الذي ترتب؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري، هذا مسألة تحتاج نظر، إنه إذا ترتب عليها مضرة. سؤال جميل، سؤال جميل، ماشي صحيح، لا ضرر ولا ضرار، لكن عاد احنا قلنا مسألتين خلينا نتأملها بمزيد مفكرة علمية. لو المسألة الأولى لو ارتفعت العقارات والشفيع مثل ما درى لعقب سنة سنتين، فمن الذي يتحمل هذا الضرر؟ وهل تصح الشفعة إذا ارتفعت العقارات، خاصة ارتفاع كبير يعني؟ والمسألة الثانية اللي هي إيش؟ لا لا مبتلات ذكرناها، اكتبها محمد. لا اللي قلنا تتأمل ايه نعم. ايضا المسألة الثانية اذا باعها بأقل من ثمن من قيمتها او بأكثر، يعني اذا كان ثمن اقل او اكثر مع ضعف رواية احمد فهو احق بالثمن، هل ينظر للقيمة ومتى؟ لعله تيسر لنا التأمل فيها مراجعة كلام أهل العلم. نعم ماشي تفضل. ولا لغة؟ والله ما أدري هل هذا في اللغة، لكنه معروف عند الفقهاء، اصطلاح فقهي معروف. الثمن هو ما بيعت به السلعة، والقيمة هي قيمتها الحقيقية سواء بيعت بها أو بأقل منها أو بأكثر منها. نعم الله يحفظك أحمد، أنسنا بك، جزاك الله خير، الله يكرمك. نسينا الكتاب، نجيب لك الكتاب. ها نعم اي اجيب لك الكتاب، اجيب لك الكتاب. زبير شوف الكرتون اللي هنا، فيه شيء من كتبي أم العقيدة أو الكرتون اللي ورا ال لو تلف ايش؟ ايه هو الاصل انه ملكه، اذا تلف ايش هذا؟ فائدة ثلاثية، ممتاز خلاص عطى الشيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. لكن لو تلف بعضه فهل له أن يأخذه بحسبه أو لا؟ أو يقال تسقط الشفعة تبطل؟ هذا قد تكون من المبطلات إذا أخذ يعني. أيه لا ما يضمن، هو ما عليه ضمان، ما عليه ضمان، هو ما ضمان يعني يدفع لأحد، لا ما عليه ضمان. هي بس هو تلف وهو ملك له، وهو ملك له، هو تلف على ملكه فهو ضامنه كملك له، يعني لا يعوض أحد. لكن الكلام أنا أعطيك مثال، مثلا اشترى فلة ثم هدمها يريد أن يعيد بناءها ونقصت قيمة الأرض بسبب، وجاء الشفيع يقول بشفع أنا، هل يأخذ الأرض بقيمة الفلة إذا كانت غير متساوية، أو يقال يأخذها بأقل، أو يقال تسقط الشفعة هنا لأن اختلف الحال؟ لا أدري لا أدري، الله أعلم، ما عندي فيها شيء. ماشي. إذا اختلف العقار، إذا اختلف العقار كان هدم البنيان. طيب ماشي، نأخذ الشرط اللي بعده وهو الرابع، قال أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. يعني إذا كان العقار صغيرا لا ينقسم، مثل ما مثلنا قبل بيت صغير أو دكان صغير ما ينقسم. قالوا ليس فيه شفعة. واستدلوا بأن جابر قال فإذا قسمت فدل على أن في الشيء المقسوم، الأراضي اللي تمكن قسمتها، أما اللي ما يمكن قسمتها ما في شفعة. وإذا قال وضعت حدود هذا تكون في اللي يقسم، وقالوا وضعت الطرق حدة الطرق قالوا هذا فيما يقسم، فدل على أن اللي ما يقسم مفهوم الحديث أنه ما يدخل، والحقيقة ما هو مفهوم الحديث هذا. فالذي يظهر القول الثاني في المسألة هو قول في مذهب الحنابلة أن هذا من باب أولى، لأن الضرر فيه أكبر، الضرر فيه إيش أكبر، فيدخل في عموم الحديث أنه لا يبيع حتى يستأذنه فيأخذ أو يدع، وهذا القول أقرب وأرجح أنه حتى فيما لا يقسم بل هو من باب أولى، مثل الشقة الصغيرة والدكان الصغير، فلو باع نصيبه فله الشفعة، له الشفعة والله، هذا أصح القولين. الشرط الخامس، هذا جواب سؤالكم اللي سأله ثوب قبل قليل، أن يأخذ الشقص كله. أما يقول أنا ما عندي إلا نصف المبلغ أباخذ نصف الشخص، لا ما يصلح، لأن هذا إفساد للمبيع على الذي اشتراه وتفريق لصفقته، هو يريد أرض 20 في 20، أنت تقول أباخذ 10 في 10 وانت يبقى لك 10 في 10، هذا إفساد للسلعة المباعة أو للأرض أو للعقار المباع، فيقال خذه كله أو دعه كله، ولا شك أن هذا صحيح. ولذلك إذا أراد أن يأخذ بعضه لم يقبل منه وليس له شفعة. يقول فإن كان له شفيعان، له شفيعان يعني الأرض مشتركة بين 3، واحد باع وباقي 2 لهم الشفعة، هذه المسألة هنا، أرض فيها 3 شركاء أو أكثر، أحدهم باع نصيبه فالشفعة للشركاء جميعا. طيب كيف يأخذون الشفعة؟ الشفعة يأخذ كل واحد على قدر نصيبه، إن كان كل واحد له الثلث فهذا له الثلث، فهذا له يعني يقسم المال المباع على قدر نصيبهما، فهنا يكون لهذا النصف ولهذا النصف، لأن الباقي من الأرض سيتساويان فيه، فهذا الثلث الذي ذهب لهما أيضا بالتساوي، هذا له نصفه وهذا، فإن أبى أحدهما فالآخر يأخذ الباقي كاملا. هل له أن يقول آخذ نصيبي اللي هو النصف فقط؟ لا، ما له أن يأخذ، إما أن يأخذه كله أو يأخذانه كله أو يأخذانه كله أو يتركان أو يأخذانه كله أو يتركانه جميعا، حتى لا يكون فيه إفساد للصفقة وتفريق للصفقة على المشتري. طيب هذا الشرط الخامس. سم لا ما يشترط تساوي الملكين، قد يكون شخص له النصف وآخر له الربع وهذا له الربع. نعم هذا قد يكون أحيانا الشركاء مو باثنين، قد يكون 3 4 5 10 20 كلهم بحسبه. طيب الشرط السادس، قال إمكان أداء الثمن، يعني من شروط من صحة أو لزوم الشفعة أن يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن. أما إذا قال ما عندي أجلوني سنة ولا أجلوني سنتين، لا ما مالك حق في الشفعة، لكن الراجح كما سيأتي أنه إذا طلب أجلا قليلا يسيرا يوم يومين ثلاثة فإنه يعطى، يعطى، لأن الراجح أنها ليست على الفور كما سيأتي، لكن يضرب لها أجل. كثير من العلماء يقول ثلاثة أيام ثلاثة، وهذا ما عليه حد شرعي، لكن أخذوه من أن الشارع حد كثيرا من الأشياء بثلاثة أيام، منها خيار المصرات مثلا وخيار المسترسل وما أشبه ذلك، فقالوا مثله مثل هذه المسألة، لأن الشارع جعل الثلاثة الأيام يعني حد لكثير أو لجملة من الأمور في البيع وفي غيرها، مما يدل أن هذه الأيام الثلاثة لها أثر في كثير من المعاملات، لكن ليست نصا، إنما يصطلحان على شيء، أو إذا كان هناك عرف، أو يكون هذا يفرضه الحاكم، إذا لم يصطلح عليه يفرضه الحاكم وهو القاضي الشرعي. والشرط السادس إن كان الثمن، قال فإن كان الثمن مثليا فعليه المثل، يعني مثل النقود، الأثمان هذه مثلية، 20,000 ريال، 100,000 ريال، 500,000 ريال، خلاص يدفع 500. إن كان قيميا يعني ليس مثليا فيكون بالقيمة، يكون بالقيمة، الأشياء التي ليس لها مثل يعطى بقيمتها، والله أعلم. أوضح مثال على عدم المثل العقارات، المثلية في العقارات صعبة صعبة، فلو أنه اشترى هذا العقار المشترك بعقار آخر في مكان آخر، فهنا نقول العبرة بالقيمة، يكون النظر إلى القيمة، ما يقال جيب له عقار مثله، وين بيلقى عقار مثله؟ شرقي ولا شمالي ولا مرتفع ولا ناقص وأرض زينة ولا مهيب، صعب المثلية. وذاك الفقهاء يقولون العقار قيمي وليس مثلي، وهذا كلام في الجملة الصحيح، يصعب جدا أن يكون العقار مثليا، وحتى لو لقيت مثل يمكن ما تلقاه إلا أرض واحدة في الرياض كلها، ولا لأن الحي يختلف، الجهة تختلف، الشارع يختلف، الارتفاع والانخفاض، نوعية الأرض لها عزة مثل ما يقول ولا ما لها عزة، فيها حصى ولا، صعب تجيب أرض مثل أرض 100%، هذا يعني ما نقول مستحيل لكن الصعب، لا يمكن أن يتأتى هذا إلا في أرض بلوك كامل مقطع قطع متساوية وشارع واحد، يعني أحد الشوارع اللي فلو كان اشتراها بالقطعة رقم 5 وأنت أعطيتها القطعة اللي جنبها رقم 6 ممكن يكون هذا إذا كنت تملكها، لكن على كل حال أو تشتريها وتعطيها إياها هذا شيء يكاد يكون نادرا يعني. ولذلك الغالب أن العقارات ليست من المثليات إنما من القيميات، والله أعلم. هذا تجاهه. قال وإن اختلف في قدر الثمن ولا بينة، طبعا دائما إذا الذي له بينة القول قوله ما يحتاج يمين، فلو جاب لك صك العقار اللي باعه أو حكم صك المحكمة اللي اشترى به هذه بينة ما يحتاج، لكن لو كان تبايع وليس عندهما شهود وليس عندهما أحد فاختلف ولا توجد بينة فالقول قول المشتري، القول قول المشتري دائما، إذا قال القول قوله يعني بيمينه. لماذا القول قول المشتري؟ قالوا لوجهين، الوجه الأول أنه هو العاقد، فمعرفة الثمن تعلم من جهته، أما الشفيع فليس عاقدا، من أين له أن يعلم الثمن؟ إن قال أنا أعرف الثمن قلنا جزاك الله خير عطنا إيش البينة، أما أنك بس تدعي هذا مجرد دعوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الوجه الثاني قالوا لأن الملك ملكه، الآن أصبح هو يملك هذه الأرض وهذا الجزء المشاع من الأرض، ولا يجوز أن نخرج عنه ملكه إلا بشيء بين، وهي البينة الشرعية، فلا يجوز أن نأخذها بمجرد دعوى من شخص يريد أن يأخذها منه، هذا ما يحل. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. أنكر ماذا؟ أي يعني أنكر أنه اشترى؟ طيب خلاص الحمد لله، أنكر أنه اشترى يطلع من الموضوع. أي ما شريت حمد يطلع ما علينا منه، أن يخسر دراهمه هو كيف؟ خلك. وهذا الشفيع يشتري وخلاص، إذا أراد أن يشتري يشتري، يعقد عقد جديد ويشتري، ما دام هذا يقول أنا ما اشتريت، أنكر ملك نفسه ويقول أنا مالي ملك، يعني يقول أنا طالع منها، أنا مالي ملك في الأرض. فإذا كان ما له ملك نأخذ إيش؟ ما نأخذ من الشيء، ما له الشيء. إن هذا هو خلاص اللي أنكر، كيف نأخذ من الشيء يقول مو في يدي مو هو بلي؟ فنقول للشخص اللي بيشفع نقول مالك شفاعة، هنا راح يشتر مباشرة من المالك، اشتر من شريكك، اشتر من شريكك مباشرة. ما علينا، ما دام ينكر يعني يقول أنا لا أملك الشخص، خلاص ونفى ملك نفسه، خلاص رجع الملك إلى صاحبه الأصلي. لكن الكلام لو أن الشريك يقول أنا بعت، نقول أجب وين بعت؟ بعت على من؟ قد تكون هذه حيلة حتى لا يتخلص من الشريك مثلا ولا يعطيه النصيب. فعلى كل حال يثبت هذا أنه أن شريكه باع، فإذا أثبته إيجاب اللي اشترى ويؤخذ منه بالشفعة. هذه تسمى الحيل، الحيل، والعلماء ينصون على أنه الحيلة في الشفعة حرام، لأنه قد ينكر هو أنه اشترى وينكر البائع أنه باع، هذا ممكن. فخلاص إذا أنكر هذا وأنكر ما عندنا شيء، إحنا نقول للرجال أثبت أنه باع بالبينة، كل مالك إلا يمينه خلاص. لكن إذا اكتشفوا بعدين أنه اشترى عاد إليه حق الشفعة، يعود إلى حقه في الشفعة إذا علم. والحيل لا تجوز في هذا الباب ولا في غيره، الحيل محرمة. نعم، باقي عندنا السابع من الشروط، السابع من الشروط المطالبة بالشفعة على الفور أو الفورية في طلب الشفعة، الفورية في طلب الشفعة. إيش معنى الفورية؟ عكس الفورية التراخي. والمعنى أنه أول ما يعلم بالبيع يبادر، قالوا لحديث الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل إيش؟ العقال، رواه ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. قالوا ولحديث الشفعة لمن واثبها، يعني أخذها بسرعة كأنه يثب عليها، فهذا الحديث لا أصل له، باطل، إنما هو قول شريح القاضي. والقول الثاني أن الشفعة على التراخي، ثم اختلفوا في حد التراخي هذا، وهذا القول أرجح، لكن لا يجوز أن يكون التراخي إلى غير أمد، إنما بحسب العرف، فينبغي أن يحد في الجملة بثلاثة أيام أو ما قاربها بعد العلم، لأنه يحتاج يتروى، يحتاج يجمع دراهمه، يحتاج يشاور، يحتاج يشوف، فله حق. والنصوص الشرعية لم تحدد، أطلقت أن له الشفعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، وأحاديث أنها على الفور باطلة لا تصح، فبالتالي تبقى على أصلها، وأنه لا ضرر ولا ضرار. فلو أطلقنا الشفعة إلى نهاية العمر، هذا فيه ضرر على المشتري كبير، ولكن يقال أنه هناك حد، لكنه ما الشرع حدده، فيقال يحد بالعرف وبما يناسب، يعني ثلاثة أيام، قل أسبوع، ما نستطيع حتى أن نحد بثلاثة أيام. الشيء المعروف عند الناس أنه وقت يراجع فيه الإنسان نفسه، لكن لو جاك واحد وهو عارف عقب سنة، وهو عارف كل الناس دارين من الجيران أنه عارف، وقال أبغاها، نقول لا معصي، لك سنة تأخذ، هذا في ضرر على الناس، فهنا لا حق له فيها. لكن أسبوع، خمسة أيام، قل عشرة أيام مقبولة في مثل العقارات، لأن العقارات سلع ضخمة أسعارها كبيرة، وحتى لو يبغى يشفع تحصيل الدراهم ليس بالأمر اليسير، يحتاج وقت حتى يجمع. فاليوم واليومين إلى الأسبوع، قل إلى العشرة مقبولة، وإذا اختلفوا فالمرجع إيش؟ القضاء الشرعي. والناس أصلا ما يعرفون هذه التفاصيل، لا يعرفون من واثبها، ولا يعرفون كحل العقال. فلو جه جاره عقب أسبوع أسبوعين قال والله هذا حقي فيها، يعطيه إياه وانتهت المشكلة، إن ما أعطاه إياه يترافعون للقاضي الشرعي وانتهينا. طيب، قال بعد ذلك رحمنا الله وإياه: إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. يعني لو كان مسافرا فلما جاء علم فهو على شفعته، أو كان صغيرا فلما كبر أراد أن يشتري قالوا راحت عليك، فله أن يأخذها بالشفعة. وهكذا لو كان محبوسا، وهكذا لو كان مغمى عليه، أو كان مريضا، أو ما أشبه ذلك، فله أن يأخذها بالشفعة. قالوا: ولو طال الأمد، ولو طال الأمد. طيب، إذا كان فيه ضرر على المشتري، يعني مثل خذ الأرض وبنى عليها فندق، وجاء هذا قال بشفع على الأرض، يقول ما في مشكلة، اشتر الفندق والأرض، يعني يدفع قيمة الفندق والأرض، وإلا مالك إلا قيمة، مالك شيء، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وهكذا لو بنى عليها مسكنا، ويحتمل أن يقال إذا كان في ضرر مترتب على المشتري وما في ضرر مترتب على الشفيع، أن الشفعة تسقط إذا طال الأمد عرفا. وهذا القول قريب، وهو الذي ينبغي أن يقال، وهو الذي تدل عليه أصول الشريعة. فلا يجوز أن يسكن الإنسان 10 سنين ثم يجي واحد يقول تعال عطني بيتك وعطني أرضك، لكن إذا اصطلح على شيء أو تراضي على شيء فالحق لهما لا يعدوهما، والله أعلم. قالوا: إن أمكنه الإشهاد على الطلب فلم يشهد بطلت شفعة. يعني إذا كان أمكنه في هذه الأحوال مريض يشهد الشهود أنه يريد الشفعة، أو كان في الحبس يشهد الشهود أنه يريد الشفعة، إذا أمكنه ذلك فلم يشفع يقولون بطل حقه، وهذا كلام صحيح في الجملة. قال: فإن انتقل الملك إلى 2، 3، 4 فله حق الشفعة، ويأخذ من أيهم شاء، فإذا أخذ من الثالث فالثالث يرجع للي قبله، واللي قبله يرجع للي قبله، وهكذا حتى يرجعون إلى الأصل، والله أعلم. قالوا: متى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته. يعني إذا كان المشتري هو الذي غرس، قلنا في المسألة السابقة الغرس كان مع الأرض، هنا المسألة هذه الغرس وضعه المشتري، غرس نخلات وإلا بنى مثلا مسكنا، فهنا إذا أراد الشفيع أن يأخذ الأرض يدفع قيمة هذه الأشياء، إلا أن يختار المشتري قلعها، قال والله أنا نخلي أبغاه أبغى أخذه معي أعطيك أرضك هذا حقه. لكن إذا لم يكن هناك ضرر، لو كان مثل بناء بيت مبني، هل البيت المبني ينقل؟ فهدمه سفه وتضيع للمال، فلذلك لا يجوز أن يهدمه، إنما يأخذ قيمته أو يتركه ويتنازل عنه، لكن الأصل أن يأخذ قيمته، وإن كان الشفيع عاجزا عن القيمة فليس له حق الشفعة، تبطل شفعته، هذا من مبطلات الشفعة. قال: إن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري، الزرع يصبر عليه 10 أيام 20 ويحصده وانتهينا، مو مثل الشجر، الزرع بقدونس ولا نعناع ولا كراث ولا برسيم، الأشياء الخفيفة هذه مزروعات. قال: أو ثمر بادي، يعني النخل توه مثمر يحتاج وقت أسبوع أسبوعين 10 حتى، فهو حقه يبقى إلى الحصاد وإلى الجذاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال: وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد، يعني إن اشترى شقصا يعني قطعة أرض اشتراها من شريك، واشترى معها في صفقة واحدة وبثمن واحد سيفا أو أي سلعة أخرى، سيف مثال، يعني لو اشترى نصيبه من الأرض وسيارته، هل ينتفي حق الشفعة؟ يعني هنا شيء فيه شفعة وشيء ما فيه شفعة، أو حتى كلاهما فيه شفعة، لو اشترى أرض في حي الحمراء وأرض في حي القدس وكلا الأرضين له فيها شركاء، قد يكون الشريك نفسه، فهل يسقط الشفعة أو يلزم أن تكون الشفعة في الأمرين؟ نقول: لا، لا تسقط الشفعة إذا كان معها شيء ما فيه شفعة، ولا تسقط الشفعة إذا كان معها شيء فيه شفعة ولا يريد أن يشفع فيه، يقول: والله أنا أرض القدس أصلا ما بيها، ما بي أشفع فيها، لكن أبغى أرض إيش الحمراء، له ذلك. أو وكذلك بالنسبة للسيارة أو السيف، يشفع في الأرض بنصيبها من الثمن، وهذا يسمونه تفريق السلعة أو تفريق عفوا الصفقة، فتتفرق الصفقة ويكون كل واحد من السلعتين بقيمته، فإن كان بيع بثمنه فبحسب ما يقابله من القيمة بالنسبة. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب، والله أعلم. إذا كان عندكم مسائل نسمع، ونبدأ كالمعتاد بالقارئ. نعم يا شيخ محمد، عندك شيء؟ يقول الشيخ: إذا رأيت أحدهم كان صافط البنطلون، كيف؟ يقول: رأيت أحدهم كان صافط البنطلون بعد الوضوء. بعد إيش؟ بعد الوضوء، فجاء رجل قبل أن يصلي وقال: عدل البنطلون قبل أن يصلي، فهل كلامه صحيح؟ صفط البنطلون في الصلاة إن كان البنطلون مصفوط للصلاة وليس مسبلا فإنه يفك هذا، أما إن كان البنطلون مسبل فخل على صفطته، لأنه جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ونهانا أن نكف ثوبا أو شعرا، وفي لفظ أن نكفت ثوبا أو شعرا، فكف الكم أو السراويل مكروه في الصلاة إلا إذا كان مسبلا فيكون كفه واجبا في الصلاة وخارج الصلاة. أو كان هو دائما إذا لبس البنطال نظامه أن يكفه لأي سبب، يعني هو دائم مكفوف فيبقى على وضعه مكفوفا لا بأس. والله أعلم. تفضل، حد عنده السؤال؟ عمر، هل يصح أن الإمام يجعل قراءة الحكمة في المصلي؟ هل إيش؟ هل يصح أن الإمام يجعل قراءة في الصلاة رقية للمصلين؟ لا، هذا غلط، هذه بدعة ما لها أصل. نعم، هذه صلاة ولا رقية؟ هي لعبة الصلاة. نعم. كيف يكف ثوبه؟ الثوب ينكف؟ أيوة، ايه قصدك يحطه في سرواله مثلا، اي كفه ورا ما كفه. الثوب اذا كان مسبلا نقول كفه في الصلاه وخارج الصلاه، والصلاه من باب اولى. في حديث اسناده ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسبل ان يعيد الصلاه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: امراه تتاجر في ادوات التجميل وأدوات أعياد الميلاد. إيش؟ امرأة تتاجر في أدوات التجميل وأدوات أعياد الميلاد هدايا، فهل هذا حرام أم حلال؟ أما المتاجرة في أدوات التجميل لا بأس بها، بس إذا كان فيها شيء محرم مثل الشعر التركيبة والرموش الصناعية والأظافر الشيطانية هذه ما تجوز، تشيلها الحمد لله. أما تحط مكياج، حط يسمونه بودرة أو أحيان التوالي يسمونها روج، هذا لا بأس به، الأصل فيه الإباحة. كون بعض الحريم تتمكيج وتتبرج وتخرج عند الرجال هذا هي الآثمة. أما أدوات الأعياد المحرمة كأعياد الميلاد أو أعياد أي نوع من الأعياد المحرمة هذا لا يجوز، لا يجوز. والله أعلم. نعم، في أحد عنده سؤال؟ تفضل. الشيخ الصالح كان البناطيل فيها ما حكم لبس البناطيل الموضة المشققة؟ هذه ما ينبغي أن يلبسها مسلم، ما يلبسها إلا السفهاء، وإذا كان شقوق هذه من العورة هذه لبسها حرام لا يجوز، وفي الصلاة أشد تحريما. والله أعلم. لكن يقلدون الغرب، الغرب يفسخون سراويلهم، يفسخونهم سراويلهم، ايش هذا يا ناس؟ انتم اعظم امه واجل امه، انتم امه محمد، لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن هذا الان؟ يقلدون اليهود يقلدون النصارى في اسوأ الاشياء، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله المستعان. نعم، إن كانت صلاته فخذه بادية طول الصلاة نعم لا تصح صلاته إذا كان متعمدا، لكن إذا تاب تاب الله عليه. نعم. يقول: إذا دخلت المسجد ونيتي حضور درس علمي وقد بدأ هذا الدرس، فهل أصلي تحية المسجد أم أذهب للدرس؟ إذا دخلت وقد بدأ الدرس فصل تحية المسجد، الدرس ليس أعظم من خطبة الجمعة، قد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قال: فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا دخلت وهناك درس صلي التحية ثم احضر الدرس وخفف خفف حتى تحضر الدرس وتستفيد. نعم. حد عنده السؤال هنا؟ حد عنده؟ صبرك صبرك احنا نمشي كده نمشي. تفضل. الأول إذا كانت عقار نعم، أما غير عقار لا. أي شراكة سواء إيه إيه إيه أي شراكة إيه ما لنا علاقة بأصل الشراكة. ذكرت أنا ترى في أول الدرس ذكرت ها لا علاقة بأصل الشراكة. لا لا ما لنا علاقة، أهم شيء شراكة، والشراكة مشاعة، لابد شراكة ولابد مشاعة ولابد تكون في عقار. نعم. يقول كنت أريد أن أجمع وصليت المغرب جماعة ثم أتت صلاة جنازة، صليت معهم الجنازة ثم صليت العشاء قصرا بعد الجنازة، فهل الفاصل بين الصلاتين مخل بالجمع؟ لا لا، الجمع صحيح ولا بأس بذلك، لا بأس. هذا من السؤال. تفضل. ماشي مع الحجر. من المحجور عليه؟ المشتري ما يصح انه يشتري، البائع ما يصح انه يبيع، فتصور سؤالك يبدو غير موجود، ما صح تصور. ان كان الحجر لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره ففي جميع الاحوال هو لا يبيع، اذا كان لمصلحة نفسه يبيع له ويشتري له الولي، الولي، ففي هذه الحالة ما في حجر حقيقي، لكن هو الحجر على الصغير. ايه والله انك انت سهلة، يعني لو باع القاضي على المحجور فهل في شفعة؟ ما أعرف شيء يمنع منها، ما في شيء يمنع منها، والغرض وجود الدراهم، القاضي ما يبل الدراهم سواء من هذا ولا من هذا ولا من عطوا نفس الدراهم خلاص، فلا يمنع أن تكون أن يكون فيه شفعة. نعم. تفضل. يقول أقمت بمدينة يومين، صليت الظهر أربعا مع مقيمين وصليت العصر بوقتها ركعتين، فهل فعلي صحيح؟ نعم لا بأس، فعلك صحيح، لا بأس لا بأس. نعم. هذا عند السؤال. نعم. ها أنت الحين صرنا نقف عندك. ها ها أي رواه مسلم الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت عشر من الفطرة، وذكرت منها غسل البراجم. تكلم بعض العلماء في إسناده، تكلم بعض العلماء في إسناده وقالوا إن الراوي لم يسمع من عائشة، يعني فيه انقطاع، لكن اللي في مسلم في الجملة قد جاوز القنطرة، والله أعلم. هو لا بأس غسل البراجم حتى لو لم يثبت فيه شيء فهو حسن، هو نظافة يعني. نعم. نعم. يقول أحيانا نسمع قول الجمهور ونسمع قول عالم واحد، فنرى من علمائنا الأجلاء من يختار قول هذا العالم الواحد، وسؤالي هل ربما يكون اجتهاد العالم الواحد يوافق الصواب؟ هي العبرة دائما بالدليل الشرعي، فقد يكون الدليل مع أحد العلماء والآخرون تأولوا هذا الدليل فيكون الحق معه، يمكن أن يكون واحد مثل ما كان أبو بكر الصديق وهو واحد في مقابل كل الصحابة في قضية عظيمة، هذه قضية حروب الردة، كان الصواب معه وبعدين الصحابة تبين لهم فعلا بعد ما انتهت القضية تبين الصواب مع أبي بكر. فليس دائما يعني الحق مع الكثرة، الحق مع من وافق الحق ولو كان رجلا واحدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، والغرباء هم القلة. سئل بعض السلف، قيل له: من هم أهل السنة؟ أو قيل له: من هو السواد الأعظم؟ أظن عبد الله بن مبارك ما خانتني الذاكرة سئل هذا السؤال، فقال: محمد بن أسلم الطوسي. محمد بن أسلم الطوسي عالم عابد زاهد معروف بالسنة، فقال هذا الحالة هو اللي. فلا تغتر بالكثرة. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والقرآن مليء بذم الكثرة ومدح القلة، لكن في الشريعة الإسلامية العبرة بالدليل ليس بالقلة ولا بالكثرة، والله أعلم. وطالب العلم يبحث عن الحق بدليله. جاء سلمة بن شبيب النيسابوري، سئل إبراهيم الحربي الإمام المعروف، سئل عن مسألة فسخ الحج إلى عمرة التمتع، فقال: جاء ذكرت اسمه توه، سلمة ابن حبيب، قلت سلمة، سبحان الله تو ذكرته، أني سلمة ابن سلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب النيسابوري إلى الإمام أحمد، فقال: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا إنك تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال الإمام أحمد: كنت أظنك عاقلا فإذا بك رجل أحمق. وفي رواية ذكر شيخ الإسلام تيمية قال: كنت أسمع بحمقك وكنت أدافع عنك، فالآن تبين لي أنك أحمق. أترك 18 حديثا، وفي رواية 11 حديثا، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتركها لقولك. قال: عندي في فسخ الحج إلى عمرة 11 حديثا، وفي لفظ 18 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أتركها لقولك. فالإمام أحمد ما بالى بالكثرة، وأحمد لم يقل بأحد بغير بهذا القول غيره وغير داود ابن علي الأصفهاني وابن عباس، هم الذين يقولون بفسخ الحج إلى عمرة. وجمهور العلماء، عامة العلماء، يرون أن لا تفسخ، لا تفسخ أو لا يفسخ الحج إلى عمرة. والمفتى به عندنا الآن هو هذا، بل نرى أنه هو الأفضل، وهو الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة. وأنكر أحمد الأحاديث التي فيها أن هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم، إما من حيث الإسناد ولا من حيث التفرد بها من بعض الصحابة دون غيره. وكان بعض الصحابة كعمران بن حسين وغيره يفتون بالمتعة ويرونها، ولذلك يعني حتى هي منقولة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما قال بعضهم بن عباس فقط. مروية عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعن غيره. فالعبرة بالأدلة الشرعية كما يجب أن يعيه المسلم الله أعلم، وأن يعيه بالذات طالب العلم، طالب العلم. لكن إذا ما تبين لك شيء وتأرجحت عندك الأدلة ممكن أن تأخذ برأي الجمهور حتى يتبين لك ما هو الأقرب. ولذلك هذا كثير عليه عمل العلماء، يقولون والله ما الأدلة ما اتضحت لي، ما تبين لي أقوى الأقوال، فأمش مثل ما يقول بعض مشايخنا، أمش مع الجمهور أسلم لك. نعم ماشي. حد باقي عند السؤال هنا؟ أنت خلصت يا شيخ؟ ترى ما عدني راجع لك، عندك عطنا. نعم نعم نعم نعم. ها في أحد عند السؤال؟ تفضل. ما حكم الصلاة بالبنطال والقميص أو البدلة؟ يجوز لا بأس، لكن يجب أمران. الأمر الأول أن يكون ساترا للعورة، فإني أرى كثير ولا أقول أكثر لكن كثير، رأيته كثيرا وعندي هنا في المسجد، كثير ممن يصلون بالبنطال والفنيلة تكون أحيانا الفنيلة قصيرة، فإذا ركع أو سجد ظهرت عورته، وهذا حرام ولا يجوز، وإن تعمده بطلت صلاته. والأمر الثاني، لا يجوز أن يكون البنطال ضيقا، فإن لبس البنطال الضيق حرام ولا يجوز. البنطال الضيق الذي يحدد العورة هذا لا يجوز، لا يجوز. ينبغي أن يستحي الرجل أن يلبس البناطيل الضيقة تبين عورته من الخلف ومن الأمام، فيه قلة حياء من بعض الناس. وبعض الناس يلبس سراويل ما أعرف اسمها، لكنها من النوع التكاك زيادة عن اللزوم، يلبسونها بعض الحريم. الحرمة إذا لبست فوقها شيء بكيفها، لكن الكلام على رجال يمشي كذا، بعضهم يجيك يصلي وكل كل عورته باينة تقاطيعها، إيش اسمها السراويل هذه اللي تشمر على الجسم؟ ها؟ لا غير الجنس، لا لا غير. يمكن استرج، هذه يمكن هذا استرج. سبحان الله، ما في حياة، ما في دين، ما في مروءة، ما في رجولة، ايش هذا؟ الواجب الحذر الحقيقة. وهذا يكفي انها من عادات الكفار، ولا يجد تشبه بالكفار في مثل هذا. البس بنطال واسع يا اخي، والله المستعان. وايضا لا يجوز ان يكون البنطال مسبلا، فالإسبال حرام في البنطال وغير البنطال. فهذه ثلاث ضوابط للبس البناطيل: ألا يكون ضيقا، وألا يكون مسبلا، وألا يكشف العورة، والله أعلم. نعم. السائل: ما حكم صوم المرأة الستة قبل القضاء؟ ينبغي على أي مسلم إذا أراد أن يصوم الست أن يبدأ بالقضاء، هذا هو الذي ينبغي. لكن إذا ضاق عليه الشهر ولم يكمل القضاء، صام يوم، صام يومين، أربعة، وخاصة المرأة اللي عندها وقت طويل أو أيام عفوا طويل كثيرة، فإذا ضاق مثل جاء يوم 22 من الشهر أو 21، خاصة المرأة تخشى أن تأتيها الدورة أو الحيض، فنقول إذا خشي فوات الشهر وانتهاء الشهر فيصوم ستة من شوال، ويؤجل باقي القضاء إلى أي وقت شاء بعد ذلك، والله أعلم. نعم. لبس الساعة باليمين بعض المشايخ رأى أنها أقرب إلى السنة، طبعا ما أحد يقول أنها سنة لأن ما في ساعات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس بعض العلماء يقيسها على الخاتم، فيقول بعض العلماء أن لبس الخاتم باليمين أفضل، وبعضهم يقول لا هو واسع يجوز باليمين الخاتم باليسار، فكذلك الساعة باليمين واليسار. واختار بعض مشايخنا لبس الساعة باليمين لعدة أسباب أظهرها ثلاثة. الأول أن اليسار للقذارة، فإذا جيت تستنجي لربما تقدرت ساعتك بالنجاسات فابتعد عنها. الأمر الثاني أن في مخالفة للمشركين، فهم يلبسونها عادة باليسار، أن تلبسها باليمين. الأمر الثالث كان يعجبه التيمم على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين. وحديث الآخر حديث حفصة كانت اليمين لأكله وشربه إلى آخره. فهذه ثلاثة أسباب، هذه ثلاثة أسباب تؤيد كون الساعة باليمين. فمن لبسها باليمين وهو يرى أنه أولى فهو إن شاء الله على خير، لكن ما نقول إنها سنة أو نجزم بهذا، نقول هو أولى لثلاثة أسباب ذكرناها. وكان في ذهني أيضا سبب رابع لا أستحضره الآن، والله أعلم. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيهم أفضل، صيام محرم أم شعبان؟ الأفضل صيام محرم. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر الله، بعد رمضان، صيام شهر الله المحرم. وهذا نص في الموضوع، والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال؟ ها، يلا صوت. إذا نسي الخطيب السلام قبل الخطبة خلاص سنة فات محلها، له أن يسلم قبل أن يبدأ الخطبة، قبل أن يبدأ، لكن إذا بدأ الخطبة خلاص سنة فات محلها، ما يقطع الخطبة للسلام. لكن لو نسي أول ما دخل مثلا، جزاك الله خير، الله يثيبك، بارك الله فيك، شكرا يا ابني. فإذا نسي أول ما يدخل فلا بأس أن يسلم ما لم يشرع في الخطبة، لو قام قبل ما يخطب قال السلام عليكم ثم قال الحمد لله، لا بأس، هذا طيب، بل هو حسن. وأما الجلوس بين الخطبتين فهي جلسة يسيرة ليس لها حد، حدى بعض الفقهاء بقراءة قل هو الله أحد، وهذا غلط، ما لها أصل، ما لها حد، ما لها. إنما هي جلسة يسيرة يرتاح فيها، ينشط ذهنه، يبغى يشرب موية، لا بأس، وليس فيها ذكر معين ولا شيء مخصوص ولا. نعم، نرجع لك يا شيخ، نكمل بس. تفضل. هل يجوز بيع الإنسان ما لا يملك؟ لا، ما يجوز ولا يصح بيع الإنسان ما لا يملك. املكه ثم بعه، واجعل بينك وبين الشخص الذي يريد الشراء مواعدة فقط، مواعدة، تتواعد معه على البيع والشراء، والله أعلم. لا، ما يجوز، ما يجوز بيع ما لا يملك، حرام. نعم. لو كفر، لو كفر يبيع، ها؟ هو ممكن جاني شخص وكلته أعطيته غرض، قلت باع فلوس أنا لك باع عني. هذه وكالة؟ ما لها علاقة، هذه وكالة. جاهز يا وش؟ إيش؟ ما حكم حكم فوق اللحية؟ أنت قلت فوق اللحية. فوق اللحية يعني مو من اللحية. ما حكم حلق الوجنتين وليس الخدين، الوجنتين؟ جائز، هذا ليس من اللحية، حد اللحية هذا العظم، هذا العظم، هذا هو نهاية اللحية، ما فوقه هذا كله ما هو من اللحية. واحد طالع له شعر هنا عند عيونه، يحلقه، شيله، شيله، ما في بس. حد اللحية هذا العظم، حد اللحية هذا العظم، هذا العظم، عظم اللحيين، هذا حد العظم، ثم تمشي مع العظم، اللحية حدها، حد عظم اللحيين، ها هو هذه العظام هنا كله، هذا ليس من اللحية في شيء، لكن تركه أولى إلى حد العظم هذا، هذه هي اللحية، اللي هنا ما هو من اللحية، من الرقبة أو بين الرقبة واللحية لا بأس. والعنفقة فيها قولان، هذه العنفقة، والراجح أنها ليست من اللحية، هذه خارج حد اللحية، لكن السنة تركها، السنة بقاؤها، الله أعلم. باقي سؤال، باقي سؤال، تفضل. يقول: هل يصح الإحرام من أي ميقات، أم يلزم الإحرام من الميقات الخاص ببلدي؟ يجوز على الراجح الإحرام من أي ميقات من الوقيت الخمسة، أي ميقات تمر به تحرم منه، حتى لو مررت بذي الحليفة وانت عندك شغل في جدة أو شغل في مكان آخر تقول بروح أحرم بعدين من الجحفة أو من السيل، لا بأس. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يجوز الإحرام من أي ميقات من المواقيت الخمسة والله أعلم. تفضل. الشفيع كيف يبيع نصيبه؟ الشفيع هو اللي يشفع. ها؟ الشريك يعني. أيوة. يعني في الشريك الأول باع وقام الشريك الثاني وباع. ما عاد يصطح أنه يطالب بالشفعة الآن، خرجت الأرض من ملكه، يشفع في ماذا الآن؟ والله عاد ما يظهر لهذا، ما يظهر لهذا، لكن قد يقال لو أنه ذهب فاستعاد أرضه ثم طالب قد يقال له حق في الشفعة، قد يقال، قد يقال. أما يقول خلنا رجعها ثم أروح أدور الأرض قديم يرجعها، لعب هذا، الله أعلم، ما يظهر لي أن لحق. طيب سمشنا اللي يظهرنا ما عاد لحق في الشفعة، باع عرضه وش يسوي؟ نعم، ارسل لي السؤال أنظر في مزيد. منين جبت هالسؤال؟ ها؟ ارسله لي اشوف تامله. نعم. لا، كل الشهر، كل الشهر، كل الشهر دائما. اذا جاك نص قولي فهو مقدم على العملي، هذا واحد. ثاني، اذا جاك نص فيه افعل التفضيل فهو مقدم على النص لو كان قولي ولا في أفعال التفضيل، واضح؟ فهذا نص. انتهت الأسئلة المجموعتين، الله يجزاك خير. طيب سم، باقي شيء؟ لا مو غلط هذا، صحيح. عمل المسلمين متى صار حجة؟ كسل في المسلمين كثير، وبعدين الواحد دارس ان عمل المسلمين كله ما نقدر نعمل، نقول عمل المسلمين، وعمل المسلمين قبل بس 10 سنين ولا قبل كم، هو مستقري أمة محمد إلى الآن، ما ينبغي إبطال النصوص بهذه الطريقة. لكن لو كان وجه ترجيح آخر معقول، لكن هذا الترجيح عندي ضعيف جدا والله أعلم. نعم. نعم نعم نعم، باب أولى. ها؟ نعم، هو البئر عندهم مما لا ينقسم. وجه الترجيح لأنه عموم النصوص، طبعا النصوص ما بينت، ما قالت ينقسم ولا ما ينقسم. ثانيا التعليل، قالوا هم باب أولى لأن اللي ما ينقسم الضرر في الشراكة فيه أكبر، الضرر يقولون فيه أكبر، وإذا اختاره جماعة منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع. نعم الله أعلم. خلصنا يا جماعة، تفضل الشيخ. إيش؟ إيه. في جملة إيش؟ ما أدري وش، ما مرت علي العبارة، وش يقصد هو في إيش؟ إيه، إذا كان قصده في النصيحة هذا كلام العلماء، أنك تكني يعني ما تصرح له، تجيب له كلام عام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا. وأقرأ كتاب ابن رجب، له كتاب لطيف في هذه المسألة اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير. كتاب لطيف ذكر فيه أدب النصيحة، مطبوع وموجود ضمن رسائل ابن رجب. الفرق بين النصيحة والتعيير. ولذلك يقول الشافعي في أبيات تنسب إليه: اي نعم، يقول: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التقريع لا أرضى استماعه. فالنصيحة في الشريعة لها آداب، لها آداب. نعم، والله أعلم. خلصنا يا شماعة سم. صبغ اللحية سنة، أو خضاب اللحية سنة، ولكن لا يجوز بالأسود الخالص، لكن يجوز بالأسود معه وغيره لا بأس، والله أعلم. خلصنا يا جماعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.